أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين

يوم يقوم الروح والملائكة صفا مولانا مولانا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله يفتح عليك يا مولانا ولا يزيدك من نعيمه. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله الله ما شاء الله الثانية اللي انت عارف مش هي دي

قادر يا رب قادر يا رب محمد ربيع قادر محمد ربيع قادر نعم محمد بن طاووس ضيفت عليك عليك فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر قادر يا رب القادر سبحانه وتعالى خلق يا مولانا خلق من ماء دافق نغم يا مولانا نغم الله يفتح عليك يا حاج محمد خلق من ماء ضيفت عليك عم الحاج معلش عليك يا شيخ ضيفت عليك نصر معك يا شيخ اي والله معلش نصر معك يا شيخ الله يصلح حالك الله على النبي الله يرضى عليك إنه على قادر يا رب قادر يا يوم تغنى السماء فما له من قوة وما ناصر والسماء ذات الرجع قادر على كل شيء والأرض ذات الصدع إنه لقول اللهم صل على نبي مولانا اللهم صل على سيدنا محمد فمن الكافرين أمن إذا بسم الله والفجر وليالي قسم الذي حرم. الله أكبر. الله يفتح حالك. الله يفتح عليك. هنقول له حاضر يا وجه. هنقول له تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. طيب تعليك والفجر. براحتك بقى براحتك. الله يفتح عليك براحتك. وليالي العشر. الله يفتح عليك. الله أكبر. يا والشفع والوتر. والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر. والشفع والعتر. والليل إذا يسر. قسم الذي حدد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله أكبر. ألم تر كيف فعل الله ربك إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يفتح عليك. نعم يا أستاذ محمد تنطول. الله يفتح عليك. وسمود الذين جاءوا صرصر بالواد. الله محمد سيد النبي. وفي فرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الله أكبر. وصلى على النبي. الله أكبر. ربنا يعافينا من ذلك. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يا مولانا من ذا فانصر عليهم ربك سلطانا. Allah'a emanet olun. أكبر الله على حبيب سيد النبي وجاء ربك الملك فانصرف محمد وجيء عليك يا مولانا الله يصلح حالك حالك يا شيخ الله عبد النبي حالك يا شيخ وقروا يا ليتني قدمت لحياتي يا مولانا يقول يا قدمت لحياتي الله أكبر يا ليتني قدمت لحياتي يزيدك علم على علمك يا طارق الله أكبر يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله أكبر صلى على النبي يا شيخ صلى على النبي يا ايها النفس يا مولاي يا ايها النفس لا يبر بسطرة عرب تطلعوا من الجنة دي تقولوا بالكم ضيفت عليك يا مولاني يا مولاني بقيت النفس مر عليك فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي وادخلي جنتي الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت انت شايفني تعبان خليك في رحمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس

لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.